كحسبه من القيام الأبدي بعض طاعة الله عز وجل عليه كان نومه عليه من الله سرقة. قال الله تعالى مبينا أن النوم آية ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله. والإنسان العاقل والذي يستغل هذا الأمر مباحا فيما أنفعه النوم مباح. وقال بعض أهل العلم قد تتعلق به بعض الأحكام التكليفية قد يكون النوم واجبا إذا كان في الإقامة الأصلية للإنسان، وقد يكون محرما إذا كان في النوم ضرر على بدنه أو فوات لما افترضه الله تبارك وتعالى عليه من الآلات ما فرض عليه من الآلات. ولذلك نحتاج إلى التنبيه في هذه اللحظات إلى تلك المقالة التي يقولها كثير من الناس، يقولون نوم الصائم عبادة. طبعاً في رواية أخرى نوم الظالم، ولكن هل نوم الصائم عبادة فعلاً؟ يكون نوم الصائم عبادة إذا أخذ من نهاره حظاً لقيام ليله، وإذا أخذ من ليله حظاً للعمل في نهاره مبتغياً فضل الله تبارك وتعالى وإعفاف نفسه ومن يعول عن سؤال الناس وعن التطلع إلى ما في أيديه. نعم، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم مدح نوم داود عليه السلام وقيامه، مدح نوم داود عليه السلام وقيامه. قال النبي صلى الله عليه وسلم خير القيام القيام أو خير الصلاة صلاة نبي الله داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه ويقوم ثلثه وينام ثلثه، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه. هذه الأيام المباركة نرى من الناس من يهرب من ألم الجوع والعطش للنوم، فتراه يقضي ربما اليوم كاملا في النوم. فهل نومه هذا أمر محبوب؟ معلوم أن التوسع في المباحات عباد الله قد يوقع الإنسان في حد الإسراف، والله عز وجل لما أباح لعباده الأكل من الطيبات ممتنا عليهم قال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. فكما أن الإسراف في الطعام بزيادة الأكل منه وفي الشراب بالزيادة منه، يكون الإسراف كذلك في النوم بأن يضيع الإنسان معظم ساعات يومه بل وربما ليله مع نهاره في النوم، متعاملا بأنه يحاول بذلك أن يتقي ألم الجوع والعطش. إن العلماء قالوا إن نوم الصائم لو نام النهار كله من طلوع الفجر إلى غروب الشمس متى نوى الصيام كان صومه صحيح، وإنما نتكلم عما يفوته من الأجر العظيم. فقد يفوت الإنسان فرض واجب، قد تفوته صلاة الظهر، قد تفوته الجماعة، وقد تفوته الصلاة الحاضرة، وقد تفوته صلاة العصر التي حث النبي صلى الله عليه وسلم عليها، وقال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، بل وذكر أن ملائكة الرحمن تشهد صلاة العصر مع المؤمنين، يشهدها فوج ملائكة الرحمن الذين ينزلون إلى حراسة العباد والإقامة فيهم بالنهار، وملائكة الرحمن الذين يصعدون بعد أن كانوا في الناس بالنهار ليتولى ملائكة الليل أمر العباد. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح يتعاقب فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم الله وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي، فيقولون أتيناهم وهم يصلون يعني في صلاة الصبح وتركناهم وهم يصلون يعني في صلاة العصر. فكيف تحرم نفسك عبد الله شهادة الملائكة لك عند ربها لأنك كنت في صلاة الصبح حاضرا وكنت في صلاة العصر حاضرا، وصلاة العصر إحدى الصلاتين اللتين عناهما النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من صلى البردين دخل الجنة. قال العلماء البردان صلاة الصبح وصلاة العصر. خذ من نومك بالنهار ما تتقوى به على قيام الليل كما قلت، وخذ من نومك بالليل ما تتقوى به على عمل النهار، ولا تسرف، وإياك أن تضيع فريضة أو فضيلة. فهذا شهر التنافس في الخيرات، قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إن فلانا نام حتى أدركه الفجر، قال ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه. قيل للحسن البصري إن فلانا نام، أو قال له قائل ما زلت نائما حتى طلع الفجر فلم أقم الليل، قال قيدتك ذنوبك. فاتق الله عز وجل في نفسك، واحمد الله على أن بلغك هذا الشر الكريم، فأل الله من نفسك خيرا، وليكن دعاؤك دوما اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أسأل الله العلي الكريم أن يبارك لنا في بقية شعبان، وأن يبلغنا رمضان، وأن لا يخرجنا منه إلا وقد غفر لنا ذنوبنا ورفع عن قلة درجاتنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم.